السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة السادس من شهر ذي القعدة لسنة 38 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 29 من الشهر السابع لسنة 17 و2000، وما زلنا مع سورة البقرة ومع بداية الجزء الثالث من سورة البقرة. وقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يقول ربنا تبارك وتعالى: تلك الرسل. تلك للماضي، شيء إلى شيء مضى. تلك الرسل أي مجموعة الرسل. قيل المقصود الرسل الذين ذكروا فيما مضى في هذه السورة، وقال بعضهم: بل الرسل الذي أخبرناك عنهم، الذين قصصناهم عليك. وبعض أهل العلم قال: لا، تلك الرسل كل الرسل، من علمت منهم ومن لم تعلم. تلك الرسل، ثم قال: فضلنا بعضهم على بعض، أي أن الله فضل بعض الرسل على بعض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وفضل الله تبارك وتعالى بعض الأيام على بعض، فأفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى هي العشر من ذي الحجة. وفضل الله بعض الليالي على بعض، كما فضل العشر الأواخر من رمضان، وفضل عليها جميعا ليلة القدر، وفضل الله تبارك الحجر الأسود على سائر الأحجار، وفضل ماء زمزم على سائر المياه، وهكذا. فالله تبارك وتعالى هو أن يفضل ما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، وكل مخلوق مربوب لله جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى هنا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ومعلوم عند أهل العلم أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن أولي العزم من الرسل أفضل من سائر الرسل. وأولي العزم خمسة كما هو معلوم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وقيل لهم أولو العزم لأنهم تحملوا أكثر من غيرهم، وقاسوا أكثر من غيرهم في دعوتهم لله تبارك وتعالى. ومعلوم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد ولد آدم كما قال: أنا سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. ووقع أن رجلا من اليهود صار خصام بينه وبين أحد المسلمين، فأقسم اليهودي قائلا: والذي اصطفى موسى على العالمين، والذي اصطفى موسى على العالمين. فقال له المسلم: واصطفاه على محمد ثم ضربه. كيف تقول هذا؟ يعني محمد أفضل من موسى، فكيف تقول هذا؟ فضرب اليهودي. فذهب اليهودي يشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم: أضربته؟ قال: نعم. قال: ولم؟ قال: كيت وكيت. فقال صلوات ربي وسلامه: لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء. وفي رواية أيضا في حديث الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى. ويونس معلوم أنه نبي صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا في هذين الحديثين النبي نهى عن التفضيل بين الأنبياء. وفي الآية الله تبارك وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وفي الآية الأخرى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم. فللجمع بين هذا وهذا قال أهل العلم إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني لا تفضلوا بين الأنبياء أو لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى، قالها على سبيل التواضع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل التنقص، يعني لا يفضل أحد بين الأنبياء على سبيل أن يتنقص المفضل عليه، لا يقول هذا. وأما إذا كان يقول هذا من باب الإخبار عن الواقع فلا بأس. أما إذا قال يعني موسى أفضل من عيسى أو محمد أفضل من عيسى يريد أن يتنقص عيسى، فهنا لا يجوز قولا واحدا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى، فاختلف أهل العلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد النبي قوله لا يقول أحد أنا خير من يونس. هل يريد لا يقول أحد أنا أي محمد خير من يونس، أو لا يقول أحد أنا عن نفسه الرجل أنه خير من يونس ابن متى؟ لأن يونس عليه الصلاة والسلام قد أخبر الله عن قصته جل وعلا وأنه غادر قومه قبل أن يأذن له الله سبحانه وتعالى، وقال الله تبارك فساهم فكان من المدحضين، وقال الله لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فالبعض قد يغتر بعمله أو بما يرى من إيمانه وتقواه فيقول عن نفسه إنه أفضل من يونس والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد أنا خير من يونس، يعني لا يفضل نفسه على يونس وهو النبي صلوات ربي وسلامه عليه، أو أنه أراد النبي نفسه، أراد النبي نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، أي لا يفضلون على يونس. فالشاهد من هذا أن التفضيل بين الأنبياء إن كان على سبيل التنقص لبعضهم فلا يجوز، وأما إن كان على سبيل الإخبار فلا بأس. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء في النبوة، إذ إنهم في النبوة شيء واحد كلهم أنبياء، كما تقول عن الصحابة مثلا كلهم نالوا شرف الصحبة ولكنهم يتفاوتون في الفضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا جمع جيد حقيقة بين النصوص الواردة، فيكون قول الله تبارك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أي عند الله تبارك وتعالى، ولا مانع أن يقول الإنسان إن محمدا خير الرسل صلوات ربي وسلامه عليه، ويأتي بعده إبراهيم لأنه نال الخلة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم موسى وعيسى ونوح لأنهم من أولي العزم، يقول هذا على سبيل الإخبار لا على سبيل التنقص من غيرهم كداود وسليمان وهارون ويوسف وغيرهم من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم فصل بعد أن أجمل الرسل أن بدأ يفصل، فقال منهم من كلم الله، أي أن الله كلمه. وشيء جميل أن تكلم الله سبحانه وتعالى وأن تناجي الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه. فجميل جدا أن تكلم الله، ولكن الأجمل منها أن يكلمك الله سبحانه وتعالى وأن تسمع كلامه. وهذا الأمر وهو تكليم الله للناس وإسماعهم ذلك خص الله به بعض عباده، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى صلوات ربي وسلامه إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولذا يقال لموسى إنه كليم الله، فلو كان غير موسى أيضا نال هذه المرتبة وهذا الشرف كان كلنا كليم الله، ولكن هذه ميزة لموسى صلوات ربي وسلامه وتميز بها أنه كليم الله سبحانه وتعالى، إذ كلمه الله بدون حجاب بدون واسطة، كلمه مباشرة صلوات ربي وسلامه عليه. واختلف أهل العلم هل كلم الله تبارك وتعالى غير موسى أو أن هذا خاص بموسى صلوات ربي وسلامه عليه. ثبت أن الله كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وذلك في المعراج لما عرج به صلوات ربي وسلامه عليه، ووصل إلى مرحلة توقف فيها جبريل وجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بينه وبين الله واسطة هنا، لأن جبريل توقف والنبي صعد صلوات ربي وسلامه عليه، وكلمه ربه تبارك وتعالى، فثبت أن النبي صلوات ربي وسلامه أعني محمدا أيضا كلمه ربه تبارك وتعالى. واختلف أهل العلم هل كلم الله آدم صلوات ربي وسلامه عليه لما أكل من الشجرة، وقبل ذلك لما خلقه وورد الكلام بينه وبين الله تبارك وتعالى، فأكثر أهل العلم على أن آدم أيضا مكلم صلوات ربي وسلامه عليه، وذهب البعض إلى أنه إنما كان بواسطة وليس مباشرة، وإنما بواسطة لما كلم آدم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد جاء حديث عند ابن حبان اختلف أهل العلم في صحته. على كل حال الثابت المجمع عليه هو موسى صلوات ربي وسلامه، ذاك يقال له كليم الله صلوات ربي وسلامه عليه، ثم محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت هذا في المعراج. منهم من كلم الله، إذن نثبت أن الله تبارك كلم بعض عباده. وأنكر بعض أهل البدع أن الله يتكلم، وقالوا إن الله لا يتكلم، وذكروا أن أحدهم جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء، أكبر القراء، قراء القرآن الذين جمعوا القرآن، قراء السبعة أكبرهم سنا وأعظمهم شأنا أبو عمرو بن العلاء، جاءه أحد أهل البدع فقال له قول الله تبارك وتعالى منهم من كلم الله، طبعا الله هو المتكلم سبحانه وتعالى، لفظ الجلالة مرفوع، هو المتكلم هو الفاعل للكلام، منهم من كلم الله، قال هل تجد لها قراءة منهم من كلم الله؟ يريد أن ينفي الكلام عن الله أن الله لم يتكلم، فيجعل موسى هو المتكلم، ولفظ الجلالة في محل نص مفعول به كلمه موسى، قال هل تجد لها قراءة منهم من كلم الله؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء هب أني فعلت ذلك، هو ما في قراءة، قال لا توجد قراءة هكذا، لكن هب أني فعلت ذلك، فماذا تصنع بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه صريحة جدا، قلبتها يمينا شمال، رفعت نصب جريت، ما تحتمل غير أن الله هو الذي تكلم. قال وما تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فماذا قال ذلك المبتدع؟ قال والله لوددت لو مسحتها من المصحف. ولذا الفرق بين أهل السنة ومخالفيهم أن أهل السنة يعتقدون بناء على الأدلة، فعقيدتهم مبنية على الدليل فيستدل ثم يعتقد، بينما أهل البدع يعتقد أولا ثم يبحث عن الدليل الذي يوافق عقيدته، فإذا كان الدليل لا يوافق عقيدته وإن كان يريد الخير التزم وانسجم مع الدليل، وإلا انحرف كما قال هذا الرجل، قال وددت لو مسحتها من المصحف والعياذ بالله. إذن منهم من كلم الله، الله يتكلم سبحانه وتعالى كلاما يليق به جل وعلا قطعا ليس ككلامنا، ويتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، يعني في ناس كلمهم كموسى صلوات ربي وسلامه عليه ورفع آخرين درجات، قال بعض أهل العلم رفع بعضهم درجات هو إدريس كما قال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، قالوا إذن هنا إدريس، وقال آخرون بل المراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والدرجات التي رفع إليها هي المقام المحمود الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، الدرجة الرفيعة الوسيلة التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآتينا عيسى بن مريم البينات، وهذا صنف ثالث، نوع ثالث من الأنبياء، وهو عيسى بن مريم، وعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بعده نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وينسب إلى أمه لأنه ليس له أب كما قال الله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولذا قالت مريم لما جاءها روح القدس، لما جاءها جبريل: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فاستغربت مريم فقالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، ما مسني بشر. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. ولذا ينسب عيسى إلى أمه فيقال عيسى بن مريم، لأنه ليس له أب، والنصارى عليهم من الله ما يستحقون. عندما يترجمون لعيسى عليه الصلاة والسلام في الإنجيل يكتبون عيسى ابن يوسف النجار والعياذ بالله، ويقولون هذا خطيب مريم، وهذا من كذب وافترائهم على عيسى صلوات ربي وسلامه. بل عيسى ينسب إلى أمه فيقال عيسى بن مريم. يقول الله تبارك وتعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. والبينات منها أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويحيي الموتى، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويكلم الناس في المهدي صلوات ربي وسلامه عليه، وأيده الله بروح القدس. هذه بينات عيسى عليه السلام. ومنها قوله: وأنبئكم بما تدخرون وما تدخرون في بيوتكم. هذه بعض بينات عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. والجمهور على أن روح القدس هنا هو جبريل صلوات ربي وسلامه. وبعضهم قال روح القدس أي الروح الطيبة، أي البينات والهداية والتوفيق وغير ذلك. والأكثر على أنه روح القدس جبريل صلوات ربي وسلامه، قل نزل به روح القدس. فروح القدس وجبريل عليه السلام. وفيها قراءتان: القدس بضم الدال، والقدس بإسكان الدال. تقول روح القدس وروح القدس وأيدناه بروح القدس. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو القدس يعني المنزه، وذاك من أسماء الله القدوس أي المنزه من كل نقص، عن كل نقص، السالم من كل عيب. وذاك تقول أحيانا أو تقرأ أحيانا في بعض كتب أهلهم يقول: قدس الله روحه. هذا من باب الدعاء، يعني تقول نزه الله روحه، طهر الله روحه، ما في بأس إن شاء الله تعالى. يجوز أن تقول لأحد قدس الله روحه، تدعو له بهذا الدعاء. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. من بعدهم، من بعد موسى وعيسى كليم الله ومن أيده الله بروح القدس، أو معهم محمد إذا قلنا ومنهم ورفع بعضهم درجات له محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لو شاء الله ما اقتتلوا بعد موسى وعيسى ومحمد صلاة رب السلام، أو من بعدهم أي جميع الرسل بعد كل رسول يقتتلون، وهذا هو الظاهر. ما اقتتل الذين من بعدهم أي الرسل كلهم، كل الرسل، لو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم. وهذا جال، يعني مثل الآن واحد يقول ماذا عملك، تسأل شخصا تقول ماذا تعمل، يقول والله أنا أشتري بيوت وبيع، أشتري بيوت وبيع. لكن هو لا يستطيع أن يشتري بيوت بوقت واحد، لكن يشتري بيت ويبيعه، بعد فترة يشتري بيت ثاني ويبيعه، بعد فترة يشتري بيت ويبيعه، فكل بيت لوحده. لكن أجملها هكذا: أشتري بيوت وبيع، أو أشتري سيارات وأبيع. هو لا يشتري سيارات جملة ويبيعها جملة، ولكن هذا كذلك هنا: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم أي من بعد كل رسول، من بعد كل رسول على حدة. وقوله لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، الأصل أن الناس إما أن يكونوا متفقين أو يكونوا مختلفين. إذا كانوا متفقين لا يمكن أبدا أن يتفقوا على الباطل، لا يمكن، لأن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولا يترك الناس على الباطل، بل دائما يرسل الرسل ليهتدي الناس. ويقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فإذا لا يمكن أن يجتمع الناس كلهم على باطل، هذا لا يمكن. إذا ممكن الناس يجتمعون على الخير الواقع أن الناس غير معصومين. الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق سبحانه وتعالى يقول أهل العلم خلق الله الخلق على ثلاثة أصناف. الصنف الأول كلفهم وعصمهم، مكلف معصوم، وهم الملائكة كما قال الله تبارك وتعالى عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أبدا لا يمكن ملك يأتي بمعصية لأنه معصوم، عصم الله الملائكة. القسم الثاني لم يكلفهم ولم يعصمهم، لا مكلف ولا معصوم، وهي البهائم والطيور والحيوانات بشكل عام والحشرات، هذه لا تكلف ولا تعصم، ممكن تظلم هذه الحيوانات ويؤذي بعضها بعضا ولكنها لا تحاسب يوم القيامة يعني بجنة أو بنار، وإنما يقال لها كوني ترابا ثم تكون ترابا بعد أن يقتص الله لبعضها من بعض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء فقط ثم بعد تكون ترابا لأنها غير مكلفة أصلا. القسم الثالث مكلف غير معصوم، مكلف مخير، تبي تطيع هذه الجنة تبي تعطي هذه النار، وهم الإنس والجن، مكلفون مأمورون منهيون غير معصومين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، اختر ما شئت. إذا كان الأمر كذلك إذن طبيعي جدا أن أناس يختارون طريق الخير وأناس يختارون طريق الشر كما هو الواقع اليوم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هكذا الناس. وطبيعي جدا أن المؤمنين سيدعون الكافرين والكافرون لن يقبلوا بالمؤمنين فيقع بينهم الاقتتال، وهذا أمر طبيعي. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يدفع الناس بعضهم بعضا فيحصل الاقتتال بين الناس، بين الحق وبين الباطل، صراع بين الحق وبين، لأن إبليس موجود وهو أقسم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فهو حريص على الإغواء، وهناك أناس محاربون للشيطان يردون غوايته، فيعتدي الكفار على المسلمين فيرد المسلمون عليهم، وهكذا هي الحياة. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، يعني لو شاء الله جل وعلا لو أراد سبحانه وتعالى لجعل الإنس والجن كالملائكة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولكن الله لحكمة يريدها، لسنا نحن الذين نفرض على الله، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، ولا يمكن، وإذاك لا يجوز أن يقال لماذا الله فعل كذا أو لماذا الله قال كذا، الله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل، وإذا أردت أن تسأل تقول ما الحكمة من هذا، تريد أن تتبين الحكمة فقط، فالله سبحانه يقول لك أنا لو شئت لخلقت الناس والجن كلهم عبادا لي حنفاء كما صنعت بالملائكة، ولكن لا أريد ذلك، أريد أن أجعل جنة ونارا، أريد أن يختار الإنسان طريق الخير أو طريق الشر، وله مني أني لا أعذب حتى أبعث رسولا، وإني أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين، وأنزل الكتب وأرسل الآيات مع الأنبياء حتى يتبين الحق من الباطل والخير من الشر، وليختاروا ما شاءوا ثم بعد ذلك أحاسبهم، هكذا أراد سبحانه وتعالى. ولذا يقول هنا سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا لم يلتزموا بالبينات لأنهم عندهم اختيار، خيرهم الله اختاروا إما شاكرا وإما كفورا، ولكن اختلوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، يعني من الناس من آمن ومن الناس من كفر، وأكثر الناس كفر كما قال الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأكثر الناس أهل الكفر، وأهل الإيمان يقلون حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنكم يقول لصحابه كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في ظهر الثور الأبيض من قلة المؤمن وكثرة الكافرين. واقعنا اليوم يقول ذلك كذلك. كم عدد المسلمين بالنسبة لعدد الكفار في هذه الدنيا الآن؟ الكفار أكثر أكثر الكفار، وسيستمر هكذا حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، إذ إنه إذا نزل عيسى صلوات ربي وسلامه لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، ويدخل الإسلام كل بيت، بيت مدر بيت حجر يدخله الإسلام، يدخل كل بيت في زمن عيسى، ثم يموت عيسى ثم يأتي الشيطان ويضل الناس، وتأتي أجيال كلها كافرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع. قال أهل العلم كافر ابن كافر ابن كافر، كفار كلهم. ولذا جاء في الحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ما يبقى مؤمن على وجه الأرض عند ذلك تقوم الساعة. إذن الصراع مستمر بين الكفر والإيمان حتى تقوم الساعة. وهذه المشيئة هنا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، هذه المشيئة هي المشيئة الإرادة الكونية، ما أراد الله كونا وقدرا، لا يعني أنه يحبه سبحانه وتعالى، وإنما قدر الله أن يكون الأمر كذلك. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، إن شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. تذكرون قبل الدرس قبل الماضي لما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هناك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، ترغيب، يرغبهم بالصدقة بالإنفاق، هنا ترهيب، هنا ترهيب، وهكذا القرآن ترغيب وترهيب، هنا ترهيب. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم. انتبهوا، احذروا هذا اليوم، احذر، أنفقوا الآن قبل أن يأتيكم هذا اليوم. ولذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن النفقة هنا المقصود بها النفقة الواجبة وهي الزكاة، وذهب آخرون إلى أن النفقة هنا هي النفقة المستحبة تطوع، وبعضهم قال تشمل وبعضهم قال لا، هنا النفقة المقصود بها في سبيل الله وهو الجهاد. قال والجهاد أيضا ينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية، وبعضهم قال تشمل جميع أنواع البر، الزكاة والصدقة والجهاد، وهذا أولى، هذا أولى. أنفقوا مما رزقناكم الآن، أنفقوا لماذا؟ من قبل أن يأتي يوم، وهذا اليوم هو يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لأن الإنسان في ذلك اليوم يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، لا راح ما في مجال. في ذلك اليوم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ما في خلة، ما في شفاعة، ما في محبة بين الناس في ذلك اليوم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فيفارق الناس بعضهم بعضا في ذلك اليوم. الله تبارك في ذلك يقول لا بيع فيه، تبيع وتأخذ وتعطي وهذا له، ولا خلة، الخلة هي التي تتخلل البدن، يعني المحبة انتشرت في البدن كله تخللته كله. قال ومن ذلك سمي الخليل خليلا، لأن المحبة تشربها البدن من كل في كل جوانبه وجوانحه. هذا اليوم ما في خلة، الكل يتخلى عن الكل، الكل يقول نفسي نفسي، ولا شفاعة، لا يشفع أحد لأحد، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما في أبدا. فالله يحذر من هذا اليوم سبحانه وتعالى، يقول احذروا انفقوا الآن قبل أن يأتيكم هذا، وكل من مات فقد قامت قيامته، انتهى الأمر، لأن انتهى العمل بالنسبة له. إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما هو لا يستطيع أن يعمل، انتهى أمره. وأنفقوا مما رزقناكم، مما رزقناكم، مما رزقناكم أي من بعض ما رزقناكم، يعني ما طلبنا منك أنك تنفق كل مالك، أنفق بعضه. الزكاة كم؟ 2.5%. الصدقة بابها مفتوح، أنفق مما رزقناكم، من بعض ما رزقناكم، ما طلبنا منك أن تنفق مالك كله. أو تكون هنا بيانية، من بيانية أي أنفقوا من الذي رزقناكم. وانتبه، رزقناكم، ما أخذته بحيلة ولا شطارة، نحن رزقناك، الله هو الذي رزق كل المال الذي عندنا، هو من الله سبحانه وتعالى. وذلك لو تعب الإنسان وبذل الجهود كلها ولم يكتب الله له الرزق لم يأته الرزق. الرزق بيد الله وحده سبحانه وتعالى. أما ذاك تشوف واحد يولد عند ملايين ميراث، متى اشتغل هذا، متى فكر، متى كذا؟ مات أبوه حمل في بطن أمه، أولدت أمه برصيدك 10 ملايين ميراثك من أبوك، ولد مليون. هذا من الذي رزقه؟ الله جل وعلا. وبعض الناس يتعب ليل ونهار، اللي يقولونه وين ما طقها عوية، ليل ونهار ليل ونهار، مو كاتب الله له الرزق، الرزق بيد الله. وذلك يقول الله تبارك إن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. فهنا مما رزقناكم، نحن الذين نرزقكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فيها قراءتان: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. القراءة الثانية: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، بالفتح. وكلاهما قرأ، كلتاهما قرأ بها من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والكافرون هم الظالمون. الكافرون هنا تحتمل الكافرون اللي هم الجاحدون لله، أو الكافرون كفر النعمة الذي لم ينفق، كفر النعمة يعني ليس كافرا، يعني الكفر الأصغر كفر النعمة. ويقول عطاء بن دينار، يقول: الحمد لله إن الله قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. يقول كان كلنا كفار، كلنا نظلم. يقول: فالحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.